الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله ونصلي ونسلم ونبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، سنبدأ بإذن الله في شرح المنظومة البيقونية. وقبل البدء فيها نذكر أولا مبادئ علم مصطلح الحديث. فمصطلح الحديث في التعريف هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. يعني مثال، عندما تجد في الكتب أو تسمع من العلماء قولهم هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث متواتر، هذا الحديث عزيز، هذا الحديث مرفوع، هذا الحديث موقوف، فحتى إذا تكون على بينة من هذه الكلمات، يعني حديث صحيح حديث ضعيف، فلابد من دراسة مصطلح الحديث والتي ستأتي التعريفات أو معرفة هذه المصطلحات فيما آتي بإذن الله. وموضوع علم الحديث أو موضوع علم الحديث دراية هو يشتمل على الراوي والمروي أو على السند والمتن من حيث القبول أو الرد أو التوقف، يعني كلها مواضيعه بتشتمل أو بتناقش أحوال السند، يعني هل هذا السند متصل أو هذا السند ليس بمتصل، هذا السند معلق أو هذا السند فيه محذوف أو فيه راوي مبهم أو هذا الراوي ثقة أو هذا الراوي ضعيف، والمتن يعني هل هذا الحديث خالي من العلة، يعني المتن لا، هل هذا الحديث مرفوع، لا الأرجح أنه مثلا موقوف، لا أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، هو هذه أو هذه هي مواضيع. ثم الحكم عليها، هل هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف وغير ذلك. ثمرة هذا الحديث، يعني الفائدة من دراسة هذا العلم، هو معرفة المقبول والمردود. وبمعرفة المقبول يعرف الحديث المعمول به الذي يثبت به الحكم الشرعي أو يفصل به حكم ورد مجملا في القرآن الكريم أو يفسر به أمر أو يفسر به أمر مبهم وهكذا. وبمعرفة المردود يعرف الموضوع أو الضعيف الذي لا يعمل به فيطرد ويتنبه إليه المسلمون فلا يغترون به ولا يحتجون أو لا يتخذونه حجة بما جاء فيه ولا يعملون به. وتتركز ثمرة هذا العلم في الحفاظ على الشريعة الإسلامية وأحكامها وأدلة. يعني فائدة هذا العلم إننا لما أدرس هذا العلم أكون متميزا فيه أستطيع أعرف الحديث الصحيح وأستطيع أن أعرف الحديث الضعيف. فإذا كان هذا الحديث صحيح أو حسن فهو مقبول، فبه أستنبط منه الحكم الشرعي، أو به يعني لو في أمر إجمال جاء في القرآن الكريم، يعني مثلا وحل الله أي أمر فيه تحليل عام، فيأتي أو تأتي آيات الحديث أو تأتي السنة فتفصله، أو فيه أمر مبهم يعني مثلا مدة أو عدة المطلقات، هل هي 3 شهور؟ هل هي 3 أطهار؟ هل هي 3 دورات شهرية أو حيضية؟ فيأتي الحديث ويفصل ذلك. أما إذا عرفت أن هذا الحديث موضوع أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعمل به بل أحذر الناس منه. أو الحديث الضعيف الذي لا يعمل في العقيدة ولا يعمل في الأحكام. وبذلك إذا درست هذا العلم ربحنا وفاز من درس به، لأنه يستطيع الحفاظ على الشريعة الإسلامية، الحفاظ على الشريعة في أحكامها. بل إن مصطلح الحديث خادم وليس مخدوم، لأن يفيد الفقيه مصطلح الحديث، لأن من شروط الاجتهاد شروط أن يكون الفقيه مجتهدا أن يكون عالما بالأحاديث حفظا ثم حفظا وعناية ودراية، يعني يعرف يحفظ مجموعة من الأحاديث ويعرف الأحاديث دراية، يعني هل هذه صحيحة وهذه ضعيفة، فيستطيع بدراسة هذا العلم الفقيه أن تكون حجته قوية. بل أيضا يستفيد منها المفسر، لأنه بدراسة مصطلح الحديث فإنه يستطيع أن يفسر القرآن الكريم تفسيرا سليما ويجتنب المكذوب والموضوعات والإسرائيليات من تفسير القرآن الكريم. بل يستطيع الدارس للعقيدة أن يرد على أصحاب المذاهب والطوائف الباطلة والمبتدعة. بل يستطيع الخطيب، خطيب الجمعة يعني الذي يخطب الجمعة، يستطيع أن يلقي خطبته مستدلا بالأحاديث الصحيحة، لأن كثير من الخطباء في هذا الجانب هم ضعفاء. يعني مثلا تجد خطيب جمعة يخطب خطبة ممكن أن تكون هذه الخطبة 90% أحاديث موضوعة ومكذوب. ليه؟ لأنه لم يدرس أو أنه ضعيف في مصطلح الحديث. فإذا درس هذا العلم جيدا استطاع أن ينقه خطبته من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة. بل يستطيع العالم أن يرد على الافتراءات التي يفتريها أهل الإثم والتي يفتريها الرويبطة نسبة علم الحديث. ونسبة هذا العلم لعلم الحديث رواية كأصول الفقه بالنسبة لعلم الفقه، فهو أصول الرواية، هو أصول الرواية. يعني لا تجد أحد يزعم أنه محدث ويكون جاهلا بمصطلح الحديث، أو لا تجد رجل متخصص في علم الحديث أو في علوم الحديث إلا وأنه دارسا لعلم مصطلح الحديث. يعني كيف أنا أعرف أنا حافظ أحاديث لكن مش دارس مصطلح الحديث؟ يبقى كده أنت عندك نقص في علم الحديث. لأن مثلا لا تستطيع أن تأكل الطعام مرا، يعني واحد جهز لك طعام ما فيهوش ملح، استحالة أن أنت كإنسان عادي تأكل، تعودت على كده، استحالة أن تشرب شيئا مرا، لابد أن يكون الحلو. فمصطلح الحديث بالنسبة لمن يدرس الحديث أو بالنسبة للحديث هو الملح، هو الملح أو هو الحلو. أو استحالة أن يعيش إنسان في الظلام، يعني له عيني له عين، استحالة أن يعيش في الظلام، يكره الظلام. فمصطلح الحديث للحديث هو الضياء، هو المصباح. واضعه طبعا ننتقل الآن إلى فضل هذا العلم، هو من أهم العلوم الدينية وأشرفها. فيه يتوصل إلى الوقوف على الثابت الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتم الفوز بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لمن بلغ حديثه إلى أمته، كما سمعه حيث قال: نظر الله امرئا سمع مني حديث فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول سفيان ابن عيينة: ليس من أهل الحديث أحد إلا وفي وجهه نظرة لهذا الحديث. استمداد هذا العلم، هذا العلم يستمد مما كتبه العلماء عن تاريخ الرجال والرواة ونقضهم ونقض المتون والمرويات ومما ألف وصنف أيضا في علم الحديث رواة. يعني نحن نستمد هذا العلم من كتب الجرح والتعديل وكتب التاريخ في تراجم رواة الحديث، وأيضا في كتب نقض المتون والمرويات ككتب علل الحديث لابن أبي حاتم مثلا، وكتب الإمام أحمد بن حنبل وكتب الإمام البيهقي وغيرهم. وأيضا في علم الحديث رواية، يعني زي صحيح البخاري وزي صحيح مسلم ومسند أحمد ومؤطا مالك وغير ذلك. حكم تعلم هذا العلم هو واجب كفائي، بمعنى إذا تعلمه البعض ممن يكون كافين في سد الحاجة وخدمة السنة سقط الطلب عن الباقين. يعني مثلا في المدينة 100,000، فقال: